بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في خيار العيب، ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش، وهو جزء من ثمنه، نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما، والأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض. اشترى المشتري حاجة من البائع، وبعد أن اشتراها تلف، وهذا التلف حدث بأي شيء، ربما مات، وربما أكله، وربما أعتقه، وربما وقفه، كل ذلك. المهم عندما نقول هلك أي خرج عن ملكه بأي طريقة، أي لم يوجد ذلك المبيع بعد الشراء. فهذا قال: ولو هلك المبيع، مات، انتقل عن ملكه، لذلك قال: أو أعتقه، لأن الاعتاق في الحقيقة بقاء، ما أحب الشيخ أن يدخله تحت اسم الهلاك. المهم تحول من شيء إلى شيء آخر لا يملكه بعد الآن. ولو هلك المبيع عند المشتري، فإذا كان هذا عبدا فأعتقه مثلا، العتق لازم، لا يستطيع الإنسان أن يقول بعد أن يعتق العبد: والله رجعت في عتقي، وبعد ذلك يحمل ذلك العبد ثم يعيده. لا، صار حرا، كانت هنالك أمة عنده استولدها، صارت أمة ولد، لا يمكن أن تعود. اشترى شاة ذبحها أضحية، أو جعلها نذرها أضحية فلا ينتقل إلى غيرها، كل هذا صور من صور الهلاك. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب، يعني بعد أن أعتقه وجد العيب به، بعد أن جعله أضحية وجد العيب به، بعد أن مات عرف العيب به، كيف إذن العيب لم يعرف إلا بعد هلاكه؟ قال: رجع بالأرش. مثال بسيط جدا: هذه المسجلة اشتريتها بمئة، ثم وقفتها إلى المسجد، وبعد أن وقفتها إلى المسجد تبين فيها عيب، هل يحق لي أن أعيدها إلى صاحبها؟ صارت وقفا، خرجت عن ملكي، لا أتسلط عليها، لكن علمت العيب فيها. فإذا علمت العيب فيها الآن، كم تساوي معيبة؟ لنفترض لم يتغير السعر، الآن نتكلم بشكل واضح، السعر ثابت حتى نوضح المسألة. اليوم قيمتها مع عيبها 90، وأنا اشتريتها بكم؟ 100. معنى ذلك النسبة، إذا قلنا بالمئة 10، وإذا قلنا نسبة مئوية فبلغت 10 قيمتها، صحيح؟ فأنا أعود على البائع بجزء من نسبته إلى نسبة ما نقص من العيب. ما هو النسبة الذي نقص بسبب العيب؟ 10 القيمة. كم قيمتها؟ قالوا: تساوي هذه كذا، أقسم السعر الحالي على السعر الماضي تخرج عندي نسبة، هذه النسبة هي 10% أو 20% أو ربع أو نصف إلى غير ذلك، أو أقول الفارق ما بين السعرين، بين سعرها معيبة وبين سعرها سليمة، فيجب على البائع هنا أن يرد لي. لكن هذا الرد لابد أن نعلم ما هي القيمة التي ينبغي أن نبني عليها. قد أكون أنا اشتريتها بمئة واليوم قيمتها 50، أو قيمتها 150، تختلف هذا أم لا؟ ترتفع الأسعار. الحقيقة نحن ننظر من يوم البيع، من اللحظة التي باعه فيها إلى اللحظة التي قبض فيها، يعني من هذا الوقت، ما لنا علاقة في الأوقات التالية، من البيع إلى القبض، لأن الزيادة والنقص إذا حدثت عند المشتري لا علاقة للبائع فيها. إذن علاقة البائع من لحظة البيع إلى لحظة القبض، والزيادات إن حصلت عند البائع فهي للبائع قبل القبض، من أنها من ضمانه. ولذلك إذا حدث هذا قبل القبض من البيع إلى القبض ننظر ما هي أقل القيام، لأننا الآن إنما نكلفه بشيء جرى عليه العرف وجرى عليه الشرع على أن الأمر يدفع ما بين القيمتين، والاعتبار هو أقل قيمه من يوم المبيع إلى يوم القبض. أما بعد ذلك ارتفع السعر لا علاقة لنا به، انخفض السعر لا علاقة لنا به، ننظر فقط من ساعة البيع إلى ساعة القبض. طبعا ما بين البيع والقبض غالبا الوقت قليل جدا، معروف القيمة، هذه القيمة هي أقل ما تكون، وحتى لا نقول إن هنالك زيادة حدثت عند المالك وهو يدفع الفرق ما بين القيمة وما بين المعيب. إذا قلنا 10% يدفع 10 القيمة، 25% يدفع ربع القيمة، 33% يدفع ثلث القيمة، وهكذا. ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. الآن لو حصل عيب، وهذا العيب لم يحصل، يعني من الممكن أن يرد الإنسان الحاجة المعيبة لأنه لا غرض له فيها إلى صاحبها، ما تلف، لكن هنالك ثمن وهنالك مثمن. بدل أن يعطيه مثلا قيمة مسجلة، لنفترض أعطاه شيئا يؤكل، الثمن لا يشترط دائما أن يكون ليرات، فأعطاه شيئا مأكولا أو شيئا ملبوسا، نعم أي شيء على الإطلاق، تلف الثمن الآن ما تلف المثمن. يعني عندما أقول هذه المسجلة قيمتها 100 اسمها مثمن، والمئة ثمن. الآن 100 التي هي الثمن لم تكن عبارة عن ليرات مثلية، وإنما كانت عبارة عن شيء من الممكن استهلاكه، فاستهلكه بسبب أعطاه شاة فذبحها، من الممكن أن يكون ذلك، أعطاه طعاما فأكله، أعطاه لباسا فلبسه أو أهداه، تلف الثمن دون المبيع، المبيع قائم، رده يعني رد المبيع وأخذ مثل الثمن. كم يساوي الثمن الذي أعطيتك إياه؟ أعطيتك شاة أعطيني شاة مثلها، من الممكن. أعطيتك 100 ليرة هذيك صرفت، أعطيني 100 بدلا عنها، مو شرط نفس عين 100، والله أنا صرفت 100، طيب في معك 100 ثانية هذه مثلية تساويها مثل الثمن أو قيمته. قيمة الثمن كم كانت تساوي تلك الشاة التي أعطيتك إياها بنظري؟ وعندما باع ب100، اصطلحنا بدل هذه 100 على شاة، طيب إما أن تعطيني 100 وإما أن تعطيني الشاة، الشاة تلفت أعطيني 100. ولو تلف الثمن دون المبيع رده، يعني رد ماذا؟ المبيع، وأخذ مثل الثمن. طبعا في عنا أشياء بسموها الفقهاء مثلية، ما هي الأشياء المثلية؟ مثلا عندما نقول باعوا بالدولار، باعوا باليورو، باعوا بالليرة السورية، هذه الأشياء مثلية، هذه 100 مثل هذه 100، تفرق 100 عن 100؟ لا تفرق شيئا. كذلك باعه بحنطة، هذه الحنطة والله حنطة من نوع مثلا، أولا الجنس قمح، النوع جوري، المثل فيه أنه يكال كينا، فأعطى مثلا 20 صاع من القمح الجوري، هذا يكيل له أي قمح جوري بنفس المواصفات، وهذا لا يضر. مثل الثمن أو قيمته، يعني قيمة هذا الثمن كم كان يساوي؟ والله كل صاع كان يساوي 10، 20 صاع يساوي 200، أعطيني 200، وعند ذلك ينتهي الأمر. نعم. قال بعد ذلك: ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرشى في الأصح. المسألة الآن، أنا اشتريت كتاب من أخونا أبو راتب، وبعد أن اشتريت هذا الكتاب لم أعلم فيه عيب، لكن انتقل هذا العيب، انتقل هذا الكتاب إلى أخونا أبو عبده، أنا بعت هذا الكتاب إلى أخينا أبو، الآن مر علي الكتاب شراء وبيعا ولم أعلم بالعيب، لكن أخونا أبو عبده فتش الكتاب بشكل جيد وجد فيه العيب، كان السعر قد ارتفع مثلا، فأنا قال لي في عين، قلت له إما أن تأخذ مالك أو أن ترضى بالكتاب، فقال بل أرضى بالكتاب. مين؟ أبو عبد. في هذه الحالة إذا رضي أبو عبد في الكتاب، هل يحق لي أنا الآن أن أرجع إلى أبو راتب؟ أبو راتب الكتاب اللي اشتريته منه، فهذا طلع في عيب، أعطيه الفرق، خرج عن ملكك وأنت ما احتملت شيئا من الفرق، فهل ينبغي على أبو راتب أن يعطيني الفرق؟ لا، لا يحق له، لا يحق لي أن أطالب بهذا الفرق. ولو علم، نعيد العبارة، ولو علم العيب، يعني علم المشتري العيب بعد زوال ملكه، بعد أن باعه مثلا إلى غيره، فلا أرسى في الأصح، فإن عاد الملك فله الرد. أنا اشتريته بطريقة أخرى، أبو عبد وجد جزء من المكتبة مكرر عنده، قال تشتري هذه الكتب؟ اشتريتها، فكان من جملة ما اشتريت الكتاب المعيب الذي بعته الآن. عند ذلك هل لي أن أرد الكتاب إلى أبي راتب؟ والآن صار الكتاب عاد إلي وهو معيب، فله الرد. وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد. يعني قد يقول قائل أنت عندما أطالبه مرة ثانية، ربما طالبته في المرة الأولى وكان رجلا فقيها فقال لي رد الكتاب إلي حتى قلت له خرج عن ملكي، يقول إذا ليس لك شيء. عندما رد الكتاب إلي بطريقة أخرى، قال صحيح هذا كان كتابي، لكن هذا ما كان عن طريق الشراء وإنما عن طريق شراء جديد، رده إلى من اشتريت منه. فإذا كان الأمر، فإذا قدرت أنا أنني رددته إلى من اشتريت منه ثم رده إلي ثم رددته إلي، على هذا القول يصح أن أخذ الفرق. يعني يوجد في هذه المسألة قولان: إن عاد لي بملك جديد فهل يجوز لي أن أرده بالعيب؟ هنا في مشكلة، لأنه رد العيب ينبغي على الفور، وهنا لم يحدث على الفور. ما قلنا علم العيب بعد زوال ملكه، لو عرفت أنا في هذه المسألة هل أرجع إليه؟ أنا إما أن أرجع إليه، هذا إذا تحملت الآن هذا الجزء من الأرش أعود إليه، أما إذا لم أتحمل هذه الصورة أنا لم أتحمل، فهل أدخل هكذا فقط أخذ قيمة الأرش لنفسي دون أن أغرم هذا الأرش بأي حقين؟ هذا السؤال. والرد على الفور فليبادر على العادة، يعني من وجد منكم عيبا في حاجة من الحاجات فينبغي عليه أن يرد هذه الحاجة إذا وجد العيب موجودا. طبعا هذه المسألة تحتاج أولا إلى مسألة علم، فأحيانا بعض الناس لا يعلم هذه المسألة، فيعذر فيها من أسلم حديثا ومن كان في بادية بعيدا عن العلماء، الجاهل يعذر. أما غير الجاهل الذي يفهم هذه المسألة بشكل جيد، عند ذلك لا يجوز له أن يؤخر أبدا الحاجة فيردها إلى صاحبها عند علمه بالعيب. والرد على الفور فليبادر على العادة، يعني على العادة، والله أنا عادة أمشي من هنا إلى الحلبوني في مكتبة أريد أن أعيد لها الكتاب، أو أركب سيارة، لا خذ طلب تاكسي مباشرة وننتظر وركود ركيد من السيارة حتى المكتبة وركض وعدو كذا، لا لا حاجة إلى كل ذلك. أنت كيف تذهب؟ اذهب بشكل طبيعي، إن كنت تصلي أتمم صلاتك، إن كنت تأكل أتمم طعامك، إن كنت في درس أتمم درسك، إن كنت في وقت الغداء وتعرف أن هذه المكتبة مغلقة انتظر حتى ساعة الفتح، إن كنت في ليلة فانتظر الصباح، يعني إن كنت في وقت لا يخرج الناس فيه لأنهم لا يخرجون في وقت لا يأمنون فيه، تخرج في الوقت الذي تأمن فيه، كيف تخرج على العادة بدون تقصير؟ هذا ما يطالبك الشارع به، لا يكلفك أكثر من الواجب. هذا معنى والرد على الفور فليبادر على العادة. قال فلو علمه وهو يصلي، كيف يعني علمه؟ كان ولده يقرأ في الكتاب فسمعه يقول هذا الكتاب سبحان الله ناقص فيه خطأ، سمعه وهو يصلي، احتمال هذا الأمر، علمه وهو يصلي أو يأكل، ولده يدرس في الكتاب فقال له يا أبتي هذا الكتاب فيه عيب مثلا، نحن نضرب مثال على الكتاب وأنت تقيس على مسجد، أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ، يعني حتى يفرغ من خروجه من حمامه من طعامه من شرابه من حاجته من أكله من لبسه كل ذلك حتى يفرغ، فله تأخيره حتى يفرغ. أو ليلا كان الإنسان مثلا يسهر ويقرأ فعلمه في الليل والمكاتب كلها مغلقة في الليل ولا تفتح حتى العاشرة صباحا، ينتظر حتى العاشرة صباحا ولا يكلف أن يذهب فيسأل عن بيته ويطرق عليه الباب ليلا ويقول لقد وجدت عيبا في الكتاب أرجع لي هذا الكتاب، لا يحتاج إلى هذا كله. فإن كان بالبلد رده عليه بنفسه. هل مشكلة أن البائع صار في بل احتمال أن يكون في البلد واحتمال أن يكون في بلد آخر؟ قال فإن كان بالبلد معروف مكانه ومعروف المعاملة معه فرده عليه بنفسه. رده عليه بنفسه يعني قام المشتري ورد على البائع بنفسه، نعم، أو رده على وكيله أو على، نعم، أو وكيله على وكيله. يعني الطريقة إما أن أرد أنا هذا الكتاب أنا المشتري رددته على البائع بنفسي، ما وجدت صاحب المكتبة رددته على من ينوب عنه صانعه وكيله أم لا يصح. طيب حالة أخرى، أنا ما كنت فارغا أرسلت ولدي وكيلا عني فأرسل له الكتاب، هل يصح؟ نعم، ما وجده، وجد وكيله، إذن إما أن أعطي أنا البائع أو وكيله، أو أنا أو من يتوكل عني يعطي البائع أو وكيله، كل الحالات صحيحة. ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد، هذا إذا كان البائع بالبلد. عند ذلك ترك البائع وترك الوكيل، كان سابقا يعني مسألة الحاكم عندما نتصور نحن أي مسألة فقهية كانت نسأل القاضي موجود في كل مكان، فيذهب إلى القاضي دائما كان يتعامل مع الناس ويبين لهم الحكم، ما في حاجة لا لرفع دعوات ولا، فقال إني اشتريت شراء ووجدته معيبا وهذا أشهدتك عليه في هذا الأمر هذا آثم. وإن كان غائبا يعني كان البائع غائبا عن البلد ما وجده لا يحق له أن يتصرف به ولا يحق له أن يبقيه عنده، لو أبقاه عنده معنى ذلك راض بالعيب، عند ذلك يسلمه إلى الحاكم. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ، يلزم من المشتري فيقول أمام البائع أمام الحاكم باثنين من الشهود إنني فسخت هذا العيب هذا البيع بسبب العيب. قال إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم، يعني في هذه الحالة ما وجد، قد يتلف هذا، قد يحدث شيء في الطريق، قد يموت هذا المشتري، يعني يحدث أي مشكلة، عند ذهابه إلى الطريق فقال أشهد أنه قد وجد عيبا في كتابه، ثم أراد الذهاب إلى المشتري أو إلى الحاكم فأشهد قبل أن يذهب، حتى إذا ما مات جاء الشهود فقالوا هذا مبيع عائد بسبب العيب ونحن نشهد بذلك وهذه بينة أمام الحاكم، حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم. فإذا وصل إلى البائع وتصالح على ذلك الأمر انتهى الأمر، أو وصل إلى الحاكم فحكم بقيمة المبيع انتهى الأمر. فإن عجز عن الإشهاد كان في مكان لا يوجد شاهد ولم يصل إلى البائع ولم يصل إلى الحاكم، هل يجبر أن يقول بينه وبين نفسه بينه وبين ربه يا رب إني قد فسخت هذا البيع؟ لا يلزمه التلفظ بهذا الأمر، لأن الأصل في اللفظ أن يكون هنالك سامع ولا سامع موجود يعتد به والضرر قائم فينتظر إلى وقت يستطيع أن يزيل الضرر عن نفسه. بعد ذلك قال الشيخ: ويشترط ترك الاستعمال. أنا أقرأ في الكتاب، أقرأ في صفحة رقم 64، فبدل أن أنتقل إلى صفحة 65 مباشرة انتقلت إلى 97، يعني في ملزم 32 صفحة ليست موجودة في الكتاب. ممكن؟ ممكن. في هذه الحالة هل أقول أترك هذا الفصل وأقرأ فصلا آخر؟ إذا كنت تريد أن تعيد هذا المبيع، هذا المبيع، هذا الكتاب، تعيده إلى أن تريد أن تعيده إلى صاحبه، بأي حق تستعمله؟ الآن خرج عن ملكك. مجرد ما قلت أنا أريد أن أعيده لأنه تالف، لأنه ناقص، لأنه مبيع، عند ذلك لا يسمح لك أن تستخدم هذا الأمر أبدا. مثلا حتى لو كان عنده عبد سابقا، العبد طلع معي، طلع في إصنام، طلع في بقر، طلع، لو قال له اسقيني كاسة مي بعد منها، معنى ذلك راضي بأي شيء؟ بهذا ما استخدمه اللي قرأ في الكتاب، أو استخدم هذا العبد، أو شغل هذه الآلة، بعد ذلك قال اتمم الطبخة عليها مثلا بعدين برجع. لا، إتمامك هذا الأمر عليها بعد وجود العيب فيها هذا إقرار بأنك راض بهذا العيب، لو في ضرورة. إما الضرورة إما أن يقبل بالعيب وإما أن يترك الكتاب. أما لو كان معنيش هو يقدم أحد الأمرين، إذا قدم امتحانه فيقبل بأي شيء، فيقبل بالعيب، وإن قدم المال عند ذلك يؤثر ذلك على الامتحان، فهو مخير بين أمرين. أما أن يستخدم شيئا هو مقصر في الأصل، أول ما اشترى كان عليه أن يفتش هذا الكتاب من أوله إلى آخره. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها، يعني عادة إذا ترك، يعني ترك الدابة مجهزة بمعنى أنها صالحة للركوب، معنى ذلك كون صالحة للركوب على حسب العرف الذي يكون فيها، معنى ذلك أنه مهيئها للركوب ولم ينتزع منها مسألة الركوب، عند ذلك نقول له أنت تستخدمها فلا يحق لك أن تبيع. أو إكافها مثلا، وهذه الأشياء التي تتعلق بالدابة بطل حق. قال: ويعذر في ركوب جموح، جموح يعسر سوقها وقودها. أنا طلع عيب في سيارة، لا هل أكلف أن آتي الآن شو يسموها الأهير، نعم رافعة مسطحة يسموها، أن آتي بها وأدفع أجرة وأحمل هذه السيارة حملا إلى المكتب، أم أقودها بالسيارة وأوصلها؟ لا، ما في مانع، قد هذه السيارة وأوصلها وبين سبب عيبها. كمان دابة جموح يعني لا تنقاد، يعني مثلا لو ركب دابته وأخذها بطرف آخر فإنها تمشي وراء، لكن إذا كانت لا تمشي وراءه إلا ركوبا فإن الركوب لم يكن للاستخدام وإنما يكون لعسر وصول الدابة إلى صاحبها، عند ذلك ركب عليها. يعني هذه المسائل، مسائل كلها تتعلق في مسألة العرف. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها. أما إذا كان يمكن أن يذهب ماشيا عند ذلك لا يركب، كأن كان في قرية بينه وبين مثلا البائع مسافة بسيطة، يعني حتى لا يكلف تحميله. أما لو ركب على دابة ومشيت معه عند ذلك يصح هذا. وإذا سقط رده بتقصيره فلا أرشد. قصر، استخدم الكتاب، استخدم الدابة، ذهب في هذه السيارة إلى نزهة، مع كل ذلك معنى ذلك قصر، وبعد أن قصر ذهب فقال طلعت يا أخي معي أعطيني الفرق. قال لما لم تعد لي هذه السيارة؟ أنا يقول، قد يقول مثلا البائع 1000 مشتري أنا يشتريها على عيبها بأكثر من الثمن الذي بعتك به، تأتي وتقول أريد الأرش، أنت استخدمت أم لم تستخدم؟ والمسلمون في علاقاتهم على الأمانة، استخدمت فلا يحق لك الأرش. ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا، يعني قد يكون هنالك عيب سابق وعندنا عيب لاحق، العيب السابق اكتشفه بعد ذلك، لكن حدث عيب جديد أين؟ عند المشتري. ولو حدث عنده عيب، طبعا هذا العيب قد يكون إما عيب طبيعي آفة من الآفات نزلت من السماء علينا. نعم. وبعد ذلك عرف أن هنالك عيبا قديما سقط الرد قهرا. أما أن يرد كان يقول له في هذه المسألة: أنت عندما ترد إلي هذا المبيع أنا ما أعطيتك فيه عيبين، أن رده لي بعيب واحد الذي كان فيه، أما وقد حدث فيه عيب آخر فأنا أكلف الأرج، أما أكلف الرد لا. ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به. إن رضي بالعيب الحادث من البائع قال لا بأس. مثلا من جملة العيوب ثوب أحيانا يكون مطوي بطريقة معينة لا يعرف طريقة العيب الذي فيه إلا بعد أن يخرج من هذه العلبة، مثل قميص مشدود يعني عند الخياطين بشدوه بدبابيس وكذا بأمبلاج جيد جدا، لا يعرف عيبه إلا إذا قام وأراد أن يلبسه فوجد فيه مثلا عيبا نسل هذا القماش من أوله إلى آخره. هذا العيب ما عرف إلا بعيبين جديد، هذا صار مثل عيب تكسير يعني قطعة من القطع كما قلنا في الأمس، مثل تكسير بيضة حتى نعرف الباقي على ذلك، لا يعرف هذا العيب إلا بعيبين، لكن زيادة على ذلك لا يسمح به. ثم إن رضي به رده البائع، إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به، إما أن يرده إلى البائع إن وافق على ذلك أو يقنع المشتري به ولا يطالب بشيء، وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى البيع ويرد أو يغرم البائع أرش القدم. نعم، هذه المسألة نقول له إما أن ترد وتأخذ الفرق، أن عندما رددت أنت في هذه المسألة حدث عندك عيب، العيب أنقص من القيمة على حساب من؟ على حسابك أيها المشتري. فإذا أراد الآن البائع أن يرد لك فإنما في الواقع يرد لك أرش القديم فقط مو أرش الحادث، يعني كانت المسألة فيها عيب واحد قيمتها 100 فيها عيب ب20، حدث عيب آخر ب20 صار قيمتها 60، إذا رجعنا إلى البائع يقول اترك البيع عندك إذا أرادت وأنا أعطيك 20 فرق العيب الأول الذي كان فيه، يحق له ذلك ولا يرد. فإن اتفقا على أحدهما أو يضم الأرش الحادث يعني إلى المبيع، وعند ذلك هو يدفع لمن؟ للبائع، عندما يريد أن يرد له البيع ويأخذ الثمن فيدفع له قيمة الأرش الحادث إن رضي به. فإن اتفقا على أحدهما فذاك، وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك. الحقيقة نحن الآن المبيع في جهة من؟ في جهة المشتري. لو كان المشتري يحب أن يمسك هذا البيع هل يقول له البائع رد علي البيع؟ لا. إذن نحن نجيب من يريد الإمساك، وهنا المشتري أقوى على مسألة الإمساك من البائع ويحق له أن يطالب البائع بأرش المبيع. وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك، ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار. الآن إذا كان المشتري الآن حدث عنده عيب حادث، فالبائع ينبغي عليه أن يقول له أن هذا يوجد فيه بيع حادث، فأنت ماذا تريد أن تختار؟ فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج وتقوير بالطيخ. طبعا عندنا عيب، العيب أن هذه البيضة في داخلها الأصل بدل من الأكل بدأت مثل ما بيقولوا الناس في العامية تصوص فيها دم، استحال هذا البيض وأخذ ينتقل إلى شيء آخر، بالظاهر البيضة ليس فيها شيء. الرانج هو الجوز الهند، جوز الهند بالكسر أم بالثقب، يعني هنالك أشياء بالكسر تحصل وعادة تثقب ثقبا تقور تقويرا يخرج ماؤها، عندما ثقبها شم منها رائحة كريهة. أحيانا يحدث هذا، انظر عندما تشتري جوز هند، فإذا كانت في وقت من الأوقات قد شقت في مكان معين فإنها يتغير رائحتها، وعندما تتغير فسدت، لأن الله سبحانه وتعالى حفظها بهذه القشرة، أي دخول إلى هذه القشرة يؤدي إلى فسادها. يا ترى هل يكلف الآن المشتري أن يكسرها حتى يعرف العيب فيها، أم يكفي ثقبها ثقبا فقط؟ لا، لا تحتاج. عادة كل واحد يريد أن يكسر جوزة الهند بعد أن يقشرها ماذا يفتح؟ يثقبها ثقبا ليخرج الماء منها فيشربه ماء جوز الهند، وبعد ذلك إذا وجدها فاسدة ردها إلى صاحب. هذا طريق. البيضة لا تعرف إلا بكسرها، لكن كما قلت في الأمس، وما عندي صحن 30 بيضة بكسر 30 بيضة بعدين بقول له دول فاسدين، لا، أكسر بيضة واحدة أتعرف فيها على الباقي فأقول هذا البيض فاسد. أحيانا بتصير المسألة بالسلق، سلق بيضة مثلا سلقا، فبعد أن أخرجها خرجت سوداء وخرجت منكمشة إلى الأسفل، يعني كل ما كان البيض طازج أكثر الفراغ الموجود بينه وبين القشرة يكون قليلا، وكلما كثر دل على فساده ودل على قدمه. فهذا يعرفه أهل الخبرة في ذلك، يعني مجرد ما وجدت أن البيضة عند السلق بقي ثلثيها مثلا، بقي ثلثاها أو بقي نصفها، عند ذلك هذه بيضة بالأصل، يعني في طورها إلى الفساد، فأنت تستطيع بواحدة أن تتعرف على الباقي. كذلك البطيخ، بعض الناس ما بيكفي مثل ما بيفعلوا دول دعاة المكسر، له هيك بصير عتمة بشوفها حمراء، بيروح بقصها بالنص بالأية بيصليها فقط قص، ثم يضغط عليها فيراها، يعني طبعا عندما لا يكون في نور يحسبها أنها حمراء. هذا أنواع من الغش كثيرة تحدث. البطيخ بده مو بس صار الفقيه بده يكون عالم تقريبا بكل مسألة من المسائل حتى يوضحها لنا، ولذلك إذا أخرجها وأخرج قطعة منها قورها، يعني مثل ما بيسوي بعد المكسر وبيطالع له قطعة منها، عند ذلك يراها هل هي سليمة وهل هي صالحة للطعام أم ليست صالحة للطعام. هذا التقوير إذا كانت فاسدة فإنه يعيدها، أما والله يقطعها ويساويها بصعمة لأنه والله ما بتتاكل، لا، أنت بذلك أنت استهلكتها. قال على الحالتين هو بده يكبها، أنت ما لك علاقة، أنت لا علاقة لك في ذلك، أفسدتها أكثر من العيب الموجود فيها أم لا؟ أفسدتها. نعم. وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرجع عليه في الأظهر. قال له قبل الكسر كان حق 10 ليرات وبعد الكسر صار حق 8. طيب وما أنا ما لي علاقة بالنسبة للكونة فاسدة، مسألة أخرى، أعطيني الفرق الليرتين بسبب أنه كسرت. قال له لا، لا أرجع عليه في الأظهر. كمان بائع البيض قال له اعطيني حق البيضة اللي كسرتها ورجع لك التساهل، كمان لا أرجع عليه في الأظهر، لكن ما بيأكل هاي البيضة اللي كسرها ولا بيكبها، بدي رجعها لمين؟ رجعها وهي معيبة لصاحبها. فإن رماها أو ألقاها أو كره رائحتها فما حملها يعيد ويدفع هذه القيمة، قيمتها معيبة يعني. نعم. فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. نحن واحد راح كسر بيضتين من الصحن، المسألة بيضتين من الصحن كان من الممكن أن يعرف ببيضة واحدة، لما كسر البيضة الثانية متعدي متعدي، ولذلك صار الأمر الثاني عبارة عن أمر حادث. ثم قال فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما. إن شاء الله ننتقل إلى ذلك.